السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكنا في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وقلنا هذا الباب من أهم أبواب الدين، لمعنى أنه لا يدخل على الله تعالى أحد إلا أن يكون منكسرا تذللا لله تعالى، أما إن كان على غير ذلك من تلك الأخلاق فكما قال المولى سبحانه وتعالى في حديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني منهما عذبته. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذه طامة كبرى أن يكون المرء فيه شيء من ذلك. وعليه فالاجتهاد في إخراج ودفع هذه الأفعى عن النفس واجب على المؤمن، كما بينا في دروس التزكية، وبينا كيف يجاهد المرء نفسه على هذا الخلق والصفة المرذولة في المهلكات. وذكرنا حديث كثيرة في تواضعه صلى الله عليه وسلم، ابتداء من قوله: أوحى الله إلي أن تواضعوا، إلى آخره. وذكرنا كيف أن التواضع وغيره من أعمال الإيمان، كما ذكرنا ليس على تراتيب المادية البشرية، أنه يتواضع لله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، ينفق يتصدق لا ينقص المال بل يزيد، ويعفو المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. لا يتخيل العكس أبدا، وإن كان العكس هو النظر القريب للناس في أنه لو فعل ذلك سيكون كذا وكذا، ينقص ماله ويصير ذليلا ويصير كما يقول ضعيفا وضيعا، إلى آخر الكلام. حديث أو أحاديث الليلة كما نذكر، حديث الباقي عن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، ثم فأتي بكرسي فقعد عليه صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم. وهذا الحديث كما تسمعه كيفية نقول كلام الشيخ، يعني أبو رفاعة تميم بن أسيد جاء ليتعلم دينه لا يعرف دينه، دخل والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل غريب يريد أن يعرف دينه، فترك خطبته صلى الله عليه وسلم ونزل إليه حتى مشى إليه وأتي بالكرسي جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعلمه دينه، ثم عاد فأكمل خطبته. وإذا نظرنا نذكر كلام الشرح الأول، يقول: أفاد الحديث كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأفاد رفقه بالمسلمين وكمال شفقته عليهم وخفض جناحه لهم، وأفاد خفض جناحه لهم، وأفاد كذلك المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور كما يقول فأهمها. وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجبت إجابته وتعليمه على الفور، لا ينتظر عليه أن يبقى كافرا حتى تنتهي الخطبة، لا، وأن كلامه صلى الله عليه وسلم مع هذا الغريب لم يقطع الخطبة لكونه كلاما واجبا كما سمعنا، فكأنه كان من الخطبة. يقول الشيخ: ما هذا الغريب، كلامه اعتبر من الخطبة فلم يقطعها، ولا يضر المشي حيث نزل من على منبره الشريف صلى الله عليه وسلم وذهب إليه لفرط التواضع وكمال الشفقة ومحبة دخول الناس في دين الله تعالى ومحبة إرشاد الناس إلى معرفة الحق جل وعلا صلى الله عليه وسلم. يعني كان يمكن أن يقول: تعالى أستعلم الدين، طيب، ويكلمه وهو على المنبر مثلا صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى هذا المعنى من معاني هذا التواضع والإسراع إلى القيام الواجب الذي ينبغي أن يقوم به من هو في مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. وننظر في الكلام الذي تعودنا على شيء منه، وهو: ما الذي حمل أبا رفاعة أن يقول هذا الكلام؟ اللي خلاه يقول لهم كده، قعد كده قال لهم: ده الرسول صلى الله عليه وسلم ده، أنا جيت يوم الجمعة وقال لي كذا وكذا، هيقول كده ولا في سبب يدعوه إلى أن يقول ذلك؟ طب لو قلنا في سبب، إيه السبب بقى؟ يعني ممكن نقول سبب قريب في ذكر الحديث، إن هو إيه، واحد قاعدين يقول له: إيه، هو أنت يا أبا رفاعة، هو أنت أسلمت إزاي مثلا؟ هيحكي لهم قصة إسلام، لو أنا جئت وأنا جاهل وكذا وكذا ولا أدري، فإذا بالنبي يفعل كذا وكذا معي، صدق أنت وهو كده مثلا. احتمال الثاني وهو أنه نظر إليهم فوجد هذا الخلق من أخلاق النبوة شبه مفقود فيه، يعني إيه؟ يعني زي يقول لهم إيه يا عم، علموا الناس، لما يجي لك واحد عاوز يتعلم دينه ما تلهوش عنه وتسيبه وتقول له: طب استنى شوية وشو، تنشغل بدنيا أو تنشغل بعلم أو تنشغل بكذا، إذا جاء كمن يسترشد عن ديني وعن الإيمان وعن معرفة الرب وكذا وكذا، لا، وجب عليك على الفور. انظر كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم معي عندما جئت لأسأله عن الإسلام والإيمان وكنت رجلا غريبا، وانظر كذلك، ما كانش يعمل زيكم كذا، يقول له: عايز تتعلم الدين، طب اقعد أخوي، تعال ما فهمك، وهو يتكبر عليه ويظهر أنه هو يعني كذا. لا، انظر كيف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول، يعني لو سئل أبو رفاعة عن ذلك يقول لا، ومع ذلك نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأتى إلي. انظر إلى كمال الرحمة والشفقة وإلى تمام التواضع، يعني لا بد أن تكون مثله في مثل هذه الأحوال، كأنه يقول لهم ذلك عندما رأى غير هذه الأخلاق من أخلاق النبوة في إرشاد الناس وتعليمهم الدين والقيام بتعريفهم بالرب سبحانه وتعالى وتوحيده. ممكن كده. وترى هذا الحال أيضا، وهو من الكلام الذي يدل على معنى اهتمام المرء لمعرفة الدين. يعني كان يمكن أن يدخل أبو رفاعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول: يا لقد وجدته يخطب، انتظر حتى انتهي من الخطبة وثم أسأله عن الدين والإيمان. المنطق يقول إيه؟ طب يعني أنا هصلي معاه ومستنى، ولا أنا اللي هصلي، ولا أنا اللي هعرف الإيمان، ولا أقوم بهذا الواجب من واجبات الدين، كيف يكون ذلك؟ إذا في العقل الإيه؟ في العقل السليم يقول: لا، أنا أريد أن أحضر معه هذا الخير وأن أقوم بذلك لله تعالى وأن أوحد الرب وأقوم بهذا الفرض الذي يقومون به. وهذا مدى الحرص ومدى الفهم، حرص على أن يقوم بمثل ما يقوم به النبي، حيث أن الله تعالى دفعه إلى الإيمان فجاء بهذا القلب السليم والعقل الفاهم الواعي ليقول لا، لا بد من أن يشاركهم فيما هم فيه من خير. فرفع يده للنبي ليقول لا، أنا رجل غريب أريد أن أتعلم الدين. وهناك معنى آخر، طب إيه اللي خلاه ما يتوقعش إن النبي صلى الله عليه وسلم فوقه بقى كده شوية في الكلام؟ إيه اللي ما خلاهوش يتوقع؟ وده الأمر الطبيعي، إن الرسول يقول له صلى الله عليه وسلم اصبر بعد الخضر، صح ولا غلط؟ يبقى هو قال ذلك وهو يتوقع إيه؟ إجابة النبي له صلى الله عليه وسلم، يبقى وكأنه قد أتى ويعلم أن هذا النبي الذي كلموه عليه وبينوا له شيئا من صفاته ليؤمن به ويدخل في أعداد المسلمين رؤوف ورحيم وصدره واسع، ومهما فعلت ستجده لطيفا بك، ستجده مشفقا عليك، ستجده محبا لتعليمك، ستجده محبا لإرشادك وتعليمك، ستجده صبورا حليما لا شك. ولا هو جه لو اي واحد داخل دلوقتي يقول لك انا اروح اسال محمد دبيسي، يا عم هيقول لي اجري اتنيل اقعد لما الخطبه تخلص، مش كده؟ يبقى هو قد اتى وهو يعلم، لو هو يعلم بقى انه ايه محمد دبيسي ده راجل طيب وهيقع وهيجي داخل افضلت الشيخ يا شيخ يا اخ يا اي حاجه انا عايز اعمل كذا وكذا، يقول له ايوه طب تعالى. فهذا المعنى اذن يدل كذلك على انتشار هذا الصيت الطيب حال دعوة الناس إلى الله تعالى وتحبيبهم في النبي صلى الله عليه وسلم. ترك الخطبة حتى انتهى إليها فأتي بكرسي، وهذه مسألة أيضا من المسائل المهمة، كان طلب زمان العاملين فيها علماء أو ما واحد يجي يسأله وهو واقف هنا كده، هات الكرسي ده ويقعد على الكرسي، وما طلب لسه صغيرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. تشبها بالنبي في فعله هذا صلى الله عليه وسلم، إنما ليست كذلك المسألة، إنما المسألة معناها كيف يكون هناك التأدب في طلب العلم واحترام العالم والقيام بما يوحي بهذا المعنى من أداب العلم وأداب العالم وأداب المتعلم، وكيف يأخذ المرء حظه الملائم الملائم المناسب له من هذه الأخلاق لازم. وهذا الحال أولى بالخطبة، يعني لو عكست الموضوع راح الرسول بقى وجراح قعد على الأرض وجايبه ما بقتش خطبة بقى. نعم يا رسول الله، يعني هو مش هنقدر نقول كده لأنه ما كانش يقدر يخطبه في هذا الجمع بغير هذا المخاطبة، يعني اللي قال له روح ادخل عشان تكلم الرسول وهو هيعلمك وفهمك، والرسول صلى الله عليه وسلم ده حليم، بس تروح وانت بتكلمه وتقول يا رسول الله. هو ده كانوا يعلمون الناس كيف يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول عليه، وهو قد أتى مسلما، يعني أتى يريد الإسلام لا يريد شيئا غيره، وإنما لا يعرف أو هو جاهل بدينه، لا يعرف التوحيد ولا يعرف غيره. إنما عندما كانوا يدخلون على النبي، يعني مثلا هذا العزيزك محمد، قال أخفض صوتك، لا ينبغي أن ترفع صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تتكلم عنه كذا. فبهذه كانوا كذلك، يعني سيدنا أبو بكر عندما جاء وفده ثقيف ليسلموا وهم قبيلة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فقبلهم المغيرة وأخذهم ليذهب بهم إلى النبي فرحا بعد أن جاءت ثقيف بعد القتال المرير مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح ثقيف، هذه لو تعلمون السيرة. فجاء المغيرة فقبلهم أبو بكر رضي الله عنه فقال له لا، لا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا أنا، عشان خاطري بقى مغيرة معلش أنا أدخل بالرسول. فترك له ذلك المحبة والإيه والاحترام والأدب والقيم الجميلة بينهم، قال له ماشي. فأخذهم قبل أن يدخل بهم أخذ يعلمهم كيف يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم،